And imagine if we... Speak of it. بس يا واد بس يا حبيبي الاسكيميك هارت ديزيز يا دكاتره يعني ايه كلمه اسكيميك هارت ديزيز؟ اسمحوا لي بس حضراتكم كده اكلمكم كلمه. المثل بيقول لك طباخ السم بيدوب. فنورمالي مين اللي بيغذي القلب؟ اللي بيغذي كل حته في الجسم. كرونري ارت. الكرونري ارت دي يا دكاتره هي المسؤوله عن تغذيه الارتيريال بلاد للقلب. في مرضين اسكيميك هارت ديزيز. في مرض اسمه كرونيك اسكيميا اللي هم بيسموه اثيروسكليروتيك هارت ديزيز، اللي هم بيسموه جرادوال انكمبليت كرونري اكلوجن. لان كلمه كرونيك في اي حاجه غير الانفلاميشن تنزل ايه؟ جرادوال انكمبليت. لكن كلمه اكيوت صادن كومبليت. يبقى احنا اكشولي عندنا مرضين، ودي تركزوا فيها لان ممكن يجيلك السؤال كده. صاد افكت اوف صادن كومبليت هارت coronary artery occlusion. يبقى هتكتب الصدر كومبليت ومن الايفكت بتاعته الانفاركشن اللي في الصفحه اللي وراها. ما تعملوش زي الناس راح كاتبين الصدر والحمد لله على السلامه. الصدر والانفاركشن ان هم دول اسمهم. لا هو السؤال نص لك قال لك الايتيولوجي بتاعه ايه؟ لا بس لكن جاله بعد كده جيب ان اكونت اون صدر كومبليت coronary occlusion. تتكلم معاها الميوكاردال انفاركشن. فهمت خلاص؟ لو جالك سؤال اسمه sudden complete coronary artery occlusion، انت مش عارفه حضرتك ان من انواع sudden complete الميوكاردال انفاركشن، فهيتكتب معاه. في قلب يكتب له نص الصفحه وياخد وينسى يكتبه من ورا الميوكاردال انفاركشن. الكرونري هارت ديزيز نوعين، جرادوال انكمبليت اللي هم بيسموه كرونيك كيميك ديزيز، وحاجه او يسموها اثيروسكليروتيك هارت ديزيز. ده سببه ايه؟ gradual incomplete occlusion of the coronary artery. وطبعا اشهر سبب يعمل gradual incomplete occlusion of the coronary artery هو ايه؟ الاثيروسكليروز. بالعقل هو الاثيروسكليروز اللي هو بيعمله. طيب دلوقتي حضراتكم اما بيحصل الاثيروسكليروز ايه اللي بيحصل في القلب؟ طبعا الافكشن في الهارت بيبقى في الليفت اكتر من الرايت، مش مهم. بعينينا القلب يا دكاتره ان هو ما بيتغذاش بالدم، يبقى كبير ولا صغير؟ صغير. تيجوا تلاقوا ان في حتت من الميوكارديوم بسبب مش بتتغذاش كويس بالدم بقت ريبليس باي فايبرستيشن، وحتت من الاندوكارديوم بقت ريبليس باي فايبرستيشن. تسمى الحركه دي تسمى اندوكارديوم فايبروزيس. ونيجي نبص كمان البريكارديوم بيبقى فيه فايبروزيس، يبقى كاني تاكدت ان هو بيحصل ايه؟ فايبروزيس، مش اكتر من كده. ايه بقى الايفكت بتاعه الجرادوال انكمبليت؟ يعني ايه المشاكل اللي بتحصل لعيان القلب بتاعه ما بيتغذاش كويس بالدم؟ اول مشكله بتحصل لعيانين دول ان ممكن يحصل لهم بنتريكولار اريزميا بسبب ان مفيش تغذيه كويسه للدم. القلب ممكن يلخبط اورب ديسادي يروح لعيان داخل في فنتريكولار تاكي كارديو، دي ممكن تموته او فنتريكولار فايبريليشن. تاني افكت دكاتره بيحصل للعيانين دول ان ممكن يجي لهم كرونيك هارت فيلير. يعني انت دلوقتي بتقول الميوكارديوم بقى فايبر تيشو وده بقى فايبر تيشو، يبقى البامبنج اكتيفيتي بتاعت القلب مش موجوده، خش لعيان في كرونيك هارت فيلير. ايه كمان؟ العيانين دول بيبقى عندهم حاجه اسمها انجينا باكتر. سمعت عن حاجه اسمها انجينا باكتر؟ انجينا، كلمه انجينا يعني سيفير بين او ثروتنج بين، الم الذبح. هو في الدنيا الم اكتر من واحد يذبح؟ فعشان كده كلمه انجينا يعني سيفير بين. باكترز يعني صدريه او تشيست، يعني الالم الشديد اللي بيجي فين؟ في التشيست. ودي محتاجين انكم تعرفوا وصفها لانها بتبقى كي وورد في كيس. اول كلمه اتس انترميتنت او ريكارنت، يعني العيان تجيله ويخف وتجيله ويخف. انترميتنت ريتروسترنال، يعني الالم بيبدا فين؟ ورا الاسترن. كومبريسنج، بيحس ان في حاجه طبقه على صدره. اتس انترميتنت ريتروسترنال كومبريسنج بين راديتنج تو ذا ليفت شولدر او ليفت ارم. ده الوصف الكلاسيك بتاعه. بيزيد الالم ده اون اكزيرشن. اون اكزيرشن يعني ايه؟ المجهود، اما العين يعمل مجهود. ويريليف باي ريست او الداي نايترو، يعني العيان يريح او ياخد تحت لسانه الداي نايترو. طبعا في اسباب كتير وحاجات كتير قوي للموضوع ده. انترميتنت ريترو ستيرنال اتاكس اوف سيفير كومبريسنج بين راديتنج تو ذا ليفت شولدر او الليفت ارم، اللي هو بيزيد باي اكزيرشن اند ريليفد باي ريست. هو ده وصف الانجينا باكتر. سببه ايه؟ لو انت عملت اكزيرشن يبقى انت محتاج ان القلب بتاعك يجي له دم، واساسا الماسوره كانت ضيقه، فبالتالي الدم مش هيكفي فيخش العيان في اسكيميك هارت. دي فكرتها. اخر كومبليكيشن للكرونيك كرونري اوكلوجن حاجه ان هو يقلب انتو سادن اوكلوجن. يقلب ايه؟ سادن اوكلوجن. السادن اوكلوجن سببه ايه؟ سادن كومبليت اوكلوجن اوف ذا كرونري ارت. وده اللي اعتقد اللي جالكوا السؤال في النص الاولاني، ما هي اسباب السادن كومبليت كرونري اوكلوجن؟ لو كان السبب في الكرونيك اسكيميا هو الكرونري اثيروسكلروزس، فان السبب الاولاني في السادن اسكيميا برضه الكرونري اثيروسكلروز. بس ازاي الكرونري اثيروسكلروز ده دكاتره يعمل سادن كومبليت؟ هنعرف ان الاثيروسكلروز ادي ده وول اوف ارتري، وادي هنا الانتما، وهنا بيحصل ديبوزيشن اوف كوليسترول، وبعد كده ادي الميديا. ده يضيق اليومن يضيق، لكن اليومن يقفل خالص غريبه عجيبه العجائب. قال لك بيحصل معاها حاجتين بيخلوه كومبليت. هو الوقت لما يبقى فيه الانتما دي تحتيها الكوليسترول، الانتما تبقى سموس ولا رم؟ طبعا لان انت بتبعد عن ترجمه ده بلاس، فممكن الدم ده بسهوله يجي هوبا يروح متجمع لك هنا، يحصل ثرومبوزس اون توب اوف اثيروسكلروز. فعشان كده دايما يا دكاتره ربنا يديكم الشر، العيانين دايما الناس اللي عندهم كروناري اسكيميا دايما يموتوا الصبح اول ما يصحوا من النوم. تلاقي العيان اللي يموت الفجر لان هو نايم بالليل فالدم استجد، فبالتالي يبقى الكونتاكت ويز ديس اثيروسكلروتيك باتشز فيبداوا الثرومبس. فعشان كده الناس اللي بتفهم تدي العيانين دول اسبرين. امتى يدوهم اسبرين؟ قبل النوم يدوا قرصين اسبرين بعد العشاء او قرص اسبرين بعد العشاء عشان يمنع ان يحصل ديس ثرومبوز. السبب الثاني، السبب الثاني هو نورمال يا دكتور الاثيروسكلروزيس اللي هو عباره عن الفات اللي موجود او الكوليسترول اللي موجود في الصاب انتم. الجسم بيحاول يعمل له اورجانيزيشن. يعني ايه كلمه اورجانيزيشن؟ فايبروز. ونعرف عشان يتكون فايبروس تيشو فيه مرحلتين مهمين قوي فيه، مرحله اسمها انجيو جينيسيس، دين مرحله اسمها فايبرو جينيسيس. فبالتالي تحت الاثيرومت سباتش دي بيبقى فيه بلاد فيسل متكونه كتير عشان تحاول تعمل فايبروس تيشو. فبالتالي لو العيان ده عنده هايبر تنشن يا دكاتره هتروح دي سبيسل متفرقعه وتعمل لك سب انتمال هيمورج، والعيان ده عنده بلاد بريشر عالي يبقى هيروح السب انتمال هيمورج ده رافع الاثيرومتر سليك من غير ما يبقى السكن حتى، يرفع الاثيرومتر سليك يروح قافل اليومن. يبقى ازاي الكرونري اثيروسكلروز يعمل صدم كومبليت بسببين؟ لا اما فوق الاثيروسكلروز يحصل ثرومبوزس، لا اما تحت الاثيروسكلروزس يعمل سب انتمال هيمورج. في صعوبه؟ في ميكانيزم كمان. نعم. هو احنا نورمال، تعالى نكبرها لك كده. ادي ده عندك الانتمال، وادي ده عباره عن الكوليسترول. انت هتاخد معايا بعد شويه ان في الاثيروسكلروزس بيحصل له اورجانيزيشن، فيبدا يجي هنا الكابيلاريز وبلاد بس عشان تعمل تجيب فايبروز. لو العيان بسبب الهايبرتنشن راحت البيت دي مفرقعه، هيطلع دم ولا مش هيطلع؟ هيطلع. والدم ده اندر بريشر ولا مش اندر بريشر؟ يبقى الدم ده هيروح عامل ايه في الاثيرومتس بليك التجمع ده؟ هيطلع لفوق فين؟ في الهواء ولا في اليومن؟ اليومن. يروح العيان على طول داخل منك في السادن كرونري اوكلوجن. وده دايما اللي بيحصل كالتالي، ان شاء الله ربنا يعني يبعد الشر عن اهليكم. امين. كمان شهر شهر ونص والنتيجه تطلع. وابوك راجل فوق ال 40. كتير يعني يا دكتور؟ شهرين شهرين شهرين ونص شهرين. فيجي يقول لك يا حبيبي عملت ايه في البطالة دي؟ فبلاش تخش عليه الدخلة بتاع كل سنة. يعني انت بس انت فاهم ده هو بيبقى السنة بيكلمك وهو عنده انجاين، بيبقى عنده كرونيك. فانت تيجي تقول له الحمد لله النتيجة كويسة. النتيجة كويسة دي كلمة عايمة، انت بتتكلم عن الدفعة مش بتتكلم عنك في فيعني يا ابني عملت ايه؟ الحمد لله عموما مفيش مشكلة والصيف طويل. بلاش تقول له صيف، لان هو ساعتها ممكن يروح البريشر عالي مرة واحدة عنده وعض بالانجي جينيسيس دي تروح مفرقعة، تروح ماسكة الدم دي يروح واقع قدامك. استفيد ايه؟ بنعوض ابوك. نعم؟ هتعوض ابوك ازاي؟ ابوك ما تعوضش. انت تعوضه، لكن ما تخلوش يروح فيه. لا لا لا. انت فاهم ازاي؟ نعم. ابوك لسه متجوز؟ لا. والله اللي بيصعب علينا على فكره في حياتكم دي هم ابائكم، يعني انت فاهم ازاي؟ لان انا بعامل الطلبه عشان ابائهم بصراحه، لان هم اللي صعبوا عليا. ادفعوا فلوس وجزم واجب ويدعو لك. والله انت ما شفتوش في بعض الناس؟ انا شفت بعض اساتذه الجامعه عندنا تتزتنا على عيننا على راسنا من فوق اولادهم زلوهم. يعني كان عندنا استاذ كبير قوي مش هقول على اسمه يجي الاسم 50 مرة عشان في سلايد اتكسر عند ابنه ومش عارف ايه. قلت له خد بقى السلايد وخد طلع سلايد وجيبي اتفضل اتفضل يا استاذ عيب كده. فهتلاقوا بيشيلوا همكم، عندكم الاباء بيشيلوا ولا كبروا خلاص؟ وهيفضلوا يشيلوا كده طول ما انتوا عايشين. ما تفكروش داخل امتحان الابن دي يقول لك ذاكر يا ابني ذاكر سيبك من اللعب اللي انت بتلعبه ده. اوكي ايه كمان من الاسباب التانية اللي تعمل صادن كومبليت زي ما الدكتور يوسف كان بيقول ان ممكن يحصل ديتكتنج انيوريزم افكت الكرونري. ايه بقى ديتكتنج انيوريزم ده؟ بصوا معايا ركزوا ادي ده اورطه طالع، مش انتوا عارفين ان نورمالي من الاورطه ده كده بس يا جدع نورمالي من الاورطه بيطلع الكرونري. طيب هو الاورطه ده عباره عن انت ما هي والكرونري انت ما هي وانت ما هي في هنا ديوم. لو حصل ديتكتنج انيوريزم يعني بسبب اثيروسكلروز او ميديا نيكروز، لو الدم دخل تحت لازم هيبدا يديتكت الانت مع الميديا ولا مش يديتكت؟ اما يجي يخش هنا في البرانش ده هيخش هنا هيعمل ايه اليوم ده؟ هيروح قفله، هيروح سيباريت الانت ما هتيجي على الانت ما والعيان ده مفيش دم ماشي في اليوم. يبقى ممكن من الحاجات اللي تعمل صادن كومبليت ديتكتنج انيوريزم. ايه كمان؟ مش ممكن يا دكاتره يحصل امبولس في الكرونري؟ يعني واحد عنده في اي حته ترومبس واتقطعت وعملت امبولس، ما ممكن تدخله في مايوكاردر انفكشن زي العيان اللي عنده سابق انفكشن اندوكاردايتس. ايه كمان؟ كان في حاجه اسمها سيفلس، السيفلاتيك اورتايتس. السيفلس كان بيعمل ممكن يعمل صادن كومبليت لان الاوست يحصل فيها سيفير فايبروزس لدرجه ان هي تقفل. ايه كمان؟ في ناس اتوصف ان عندهم صادن اسكيميا بسبب مرض اسمه بولي ارترايتس نودوزا. سمعت عن بولي ارترايتس نودوزا؟ ده مرض بيأفكت الميديا بتاعت البلاد فيسل ويعمل حاجه اسمها مايكروتيك انيوريزم لان بيبقى فيه مالتيبل دايلاتيشن ات بوث سايد فبيبقى عامل شكل الفانجر. ايه كمان؟ اتوصف يا دكاتره ان ممكن يحصل للغلط او حاجه زي كده سيرجيكال ليجتشر اوف ذا كرونيك. 100,000 سبب تاني اتوصف في الصادن كومبليت، لكن درجه السؤال واهم حاجه الحته الاولانيه بتاعت الاثيروسكلروزس بكم ميكانيزمين اللي يحصل ترومبوز عليها اللي يحصل هيماتوما تحتيها. في طبعا في الميكانيزم التاني حاجه، هو الدم نورمال لما يطلع تحت الاثيروسكلروزس بليك ديت مش بيبقى فيه سيراتونين بسبب الماست سيلز اللي بتفرع؟ الماست سيلز دي فيها سيراتونين فممكن يعمل سيفير بعض الكريستراكشن لدرجه تدخل العيان برضه في صدم كومبلي. نعم هو مش هيطلع من البلاد، البلاد ده يعمل زي الماسل، الماسل جواه السيراتونين ولا ما فيهاش؟ السيراتونين لما يطلع هيبدا يعمل ايه على الوول اوف ذا كرونري؟ كومبليت اوكيوشن. تيجي مع مين؟ لا لا ما تفتحوش زي ما هما كده بس مفيش شرح ولا حاجه. ديتكتنج بنعيد الميكانيزم بتاع الديتكتنج انيوريزم ازاي يقفل الكرونر. انا كده راسم اورطه، لو في اثيروميتس ارثر الدم هيخش بالارثر دي ويديتكت الانتما عن الميديا. فلما نيجي هنا في الكرونر ادي الانتما، لو اتفصلت على الميديا وطلعت هتعمل ايه في اليومن؟ هتقفله فتعمل سالي كومبليت. انت يا حماده؟ طيب هشرح لك دلوقتي الارثر ده، هشرحها لك. طيب ايه كمان يا دكاتره؟ ايه المشكله يا اخي لما واحد يحصل له صادن كومبليت كرونر انكلوجن؟ حلوه دي؟ لا مش حلوه طبعا، لان في معظم الاحيان عنده بيض يروح ميت. ارتاح ما يذاكرش ما يصابش. ليه بيموت في ساعتها؟ بسبب الاكيوت فيلير او بسبب الاريزما اللي بتحصل له. لكن في منهم بيعيش ويخش لحضرتك في حاجه اسمها مايوكارديال انفاركشن. هو يعني ايه كلمة مايوكارديال انفاركشن؟ كلمة انفاركشن يا دكاترة معناها ان هو بيحصل كواجلاتيف نيكروز. It's an area of localized coagulative necrosis of the myocardium. طيب ايه اسبابها؟ هو مش مكتوب عندكم هنا الاسباب. فممكن يجي لك سؤال اسمه مايوكارديال انفاركشن بس. حتى هتبدا من اول السايت. في ديزيز في الباثولوجي بيبدا بسايت. لازم يبدا بالديفينيشن، ده اللي انا قلته. اللي هو عبارة عن localized. area of coagulative necrosis of myocardium. بعد ال definition etiology. ايه ال etiology اللي يعمل ال myocardial infarction؟ اللي هي اسباب مين؟ ال sudden complete. فترجع تكتبها تاني. لان برضو من 3 سنين جالهم سؤال ما يكاد الانفاكشن اللي هتكلم زي اول السايد كده لانها في الكتاب او عندنا في المذكرة على كتابة زي بس انت لازم تبدأ بالديفينيشن والايتيولوجي. فالايتيولوجي هنا هو الايتيولوجي بتاع مين؟ السادن كومبليت باثولوجي سايد. عشان تعرفوا السايد بتاع المايوكاردال انفاركشن محتاج اراجع معاكم الاناتومي اوف ذا هارت او الاناتومي اوف ذا كورونري فيسل. هو انتوا نورمال يا دكاتره القلب بيرسموه كده زي الجزم طول جزم والله. انت عارفين ان احنا عندنا كام كورونري؟ في حاجه اسمها ليفت كورونري ورايت كورونري. الليفت كورونري بيدي حاجه اسمها الانتيريور ديسيندنج اب ويكمل هو السيركمفلكس، والرايت كرونري بيكمل البوستير ديسيندنج اب. ده اللي عاوزكم تعرفوه. لو حصل قفله في الانتيريور ديسيندنج اللي هو ممثل اكتر للليفت كرونري محتاج ان انا ارسم القلب كات سكشن عشان تفهموا. ادي ده الليفت فنتركل والرايت فنتركل بيبقى راكب عليه لايك ذس. ذس از ذا ليفت اند ذس از ذا رايت. لو اتقفل الانتيريور ديسيندنج هيبوظ الانتيريور وول اوف ذا ليفت فنتركل وهيبوظ الانتيريور بارت اوف انتر فنتريكولار سيستم. يعني لو باظ الانتيريور ديسيندنج اللي هو الليفت كرونري هيبوظ مين؟ anterior wall of the left ventricle وال anterior part of the interventricular septum. لو اتقفل ال right coronary اللي هو مين اللي بيدي ال posterior descending، ركزوا في النقطة دي، هيبوظ ال posterior wall of left ventricle وهيبوظ ال posterior part of the interventricular septum. يعني احنا كده ملاحظين حاجة خطيرة جدا ان ال right اساسا عمره ما بيتأثر. ليه؟ لان الوول اوف ذا رايت از فيري هيل بالنسبه للليفت ويقدر اساسا يتغذى من الدم اللي موجود في الكافي اللي تحت. عشان كده صعب قوي ان في حد يحصل له رايت فنتريكولار انفاركشن. عمرها ما بتحصل. ده في ناس ماشيه عندهم البرانشات اللي بتدي الرايت فنتريكل اللي مقفوله خالص والعيان ما بيشتكيش من حاجه لان هو متغذى على الدم اللي ماشي جوه الكافي اللي تحت. يبقى السايد لو اتقفل الانتيريور ديسيندنج هيبوظ الانتيريور وول اوف ذا ليفت the ventricle والanterior part of the interventricular septum. لو باظ ال posterior descending هيبوظ ال posterior part of the left ventricle and the posterior part of the interventricular septum. لو باظ ال circumflex بيبوظ ال lateral wall of the left ventricle او ال lateral part of the heart. يبقى السايت هنا ثلاثة. بعد السايت احنا لسه قايلين ان هي عباره عن اريا اوف كواجلاتيف نكروزس. كواجلات ان انت تمسك الخلايا وكانك بتعرضها النار زي البيضه اللي بتستوعب. ذيس از الكواجلات. فبنيجي نلاقي ان الحته ديك اللي بيحصل فيها الانفاركشن بتبقى بريفرنس بيراميدال بيلين كلر سراوندد باي زون اوف كونجيشن. البريكارديوم اللي فيها فيها بايمس انفلاميشن. تحت الميكروسكوب الكواجلاتيف انفاركشن ايرلي نو افكت، تقعد 6 ساعات العيان ما عندوش مشكله. ليتر اون يبدا يحصل تشوف حاجات تغيرات تحت الميكروسكوب. تبدا تلاقي ان في خلايا عباره عن شكل المايوكارديال سيلز ماتت وبقت عباره عن جوست سيل وبعد كده كل ده هيل باي فايبروز. الايفكت طبعا بتاع العيانين اللي بيجي لهم مايوكارديال انفاركشن احنا نورمال هل بنشخص المايوكارديال انفاركشن بالاي سي جي؟ كل تغيرات الاي سي جي لما يحصل الفايبروز يعني بعد 24 ساعه من الانفاركشن يكون مات بنشخصها بحاجه اسمها ايه؟ سي بي كي وال دي اتش. سي بي كي والال دي اتش اللي هو الكرياتينين فوسفوكاينيز اللي هو بيطلع من المصل لما تموت، وحاجه اسمها لاكتيت دي هيدروجينيز لو لقيناهم عليو. ودايما اقولها لكم عشان دي ممكن تبقى كيس، يقول لك عيان عنده لونج هيستوري اوف ريبيتد ريتروسترنال بين. يعني هو عنده ايه؟ اول اوف ذا سادن العيان ده جاله سيفير بين راديتنج للليفت شولدر، خد الداينايترا وما خفش، فخد داينايترا كمان وما خفش، وبعد كده عملوا له كارديك بروفايل فلقوا عنده السي بي كي والال دي اتش عاليين. وات ار ذا وات از يور دايجنوزس اند وات ار ذا كومبليكيشن اوف ذيس كونديشن. يبقى كانه هنا عاوز يقول لك العيان جاله ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. سي بي كي سي بي كي سي بي كي اللي هو سي بي كي لان هما نورمالي بيبقوا موجوده جوه المسل فايبر اما بتموت يطلع على طول. والال اللي دي اتش اللي هو الاكتيف هيدروجين. طيب الواد طبعا في حاجات طلعوها واحده بس هو حد فيكم بيفتكروني اما بعد كده يجي لكم عيان انت سسبكت مايكاردال انفاركشن تروحوا تعملوا له اي سي جي يطلع نورمال وتقولوا ما عندوش حاجه ويموت لازم اول حاجه تروح تعمل له اعمل لك كاردك انزايم هيطلع يطلعوا عليه جدا طبعا في خلال ست ساعات دلوقتي بيقدروا يلحقوا العيانين دول. انا عاوز اقول حاجه هو اصلا بيبقى يعني ان هو يروح ما انت المفروض انا اقول لك يروح ازاي. لا ممكن يموت وممكن يستنى لحد ما يخش في الانفاركشن يعني اللي هيموت ده بتاعتها احنا مالناش دعوه بيه لكن اللي عايش احنا بقى بنعرفه ازاي لازم تعرفوها بالهيستوري ده عيان كان بيجيله انجينا باكتر وبعد كده كان متعود بعد ما يجيله الاتاك ياخد البرشامه فالالم يخف ده هيجيله الاتاك وياخد برشامه ماشي الثانيه ماشي لو الثالثه ما ضيعتش الالم يقعد في الارض في مكانه ويتصل بعربيه الاسعاف لان دي معناها ان هو دخل في صادر كومبليت دي بنخليه يقعد هقول لكم دلوقتي في الكومبليكيشن ايه بقى يا دكاتره الكومبليت يا اقول له تقول له لا مش الراجل لسه عايش ما انت بتسمعلوش عايز ممكن تكتب له كده صادر كومبليت كورونري ارتري اوكلوجن بين قوسين مايكاردال انفاركشن يعني بتكتب له بالمنظر ايه كمان اصل هو ديس اصل الصادر كومبليت بيشمل حاجتين لا اما ديس لا اما مايكاردال انفاركشن هو اكيد مش ديس فيبقى ما إيه قال لك مات صادن كومبليت ساعد كوزين ديس ايه كمان ايه بقى الكومبليكيشن يا دكاتره بتاعت المايكاردال انفاركشن دي لوحديها في اي بي اول كومبليكيشن للمايكاردال انفاركشن العيانين دول يا دكاتره ممكن يخشوا في فنتريكولار اريزم دي ممكن تموته يعني هو ما ماتش في الاول تحصل الانفاركشن يروح ميت بعدين يبقى اول كومبليكيشن العيان ممكن يخش في فنتريكولار اريزم تاني كومبليكيشن يخش في اكيوت هارت فيلير لو حته كبيره من القلب كانت ماتت مفيش بامبنج اكتيفيتي يموت. تالت كومبليكيشن بص معايا هو الوقت لما ده حته من الفنتركل دي مات يبقى الاندوثيليوم او الاندوكاردم بتاعه رف ولا ناعم مش ممكن الدم يجي ويتحوش في المنطقه ديت يبقى العيان ده هيجيله ميورال ثرومبوزس يجيله ايه؟ يعني ميورال ثرومبوزس يعني جلطه على الجدار الحته اللي ميتت اللي ممكن بسهوله قوي تتقطع وتعمل للعيان ده مالتيبل امبولات. ايه كمان هو الوقت لما مات الحته دي من الاندوكارد من المايوكارديوم هو المايوكارديوم اقوى ولا الفايبرس تيشو اقوى؟ مايوكارديوم اكيد. فبالتالي القلب ده جواه بريشر ولا مش جواه؟ اما يبقى ريبليس باي فايبرس تيشو بسهوله جدا يجي المايوكارديوم في الحته دي ويروح منفوخ يعمل لك حاجه اسمها ايه؟ بالشكل الحاجه بيسموها كاردياك انيوريزم اللي هو ممكن بسهوله قوي ممكن يحصل له ايه؟ يركش. ايه كمان؟ مش فريد لو ركش بيعمل حاجه اسمها كاردياك تامبونات. يعني ايه كاردياك تامبونات؟ يعني معناها ان دم يتحوش في البريكارديا فالقلب ما يعرفش يدايستول فالعيان يموت. او ايه كمان؟ مش ممكن العيان ده بعد فتره يا دكاتره اما المايوكارديال انفاركشن يحصل لها هيلينج باي فايبروزس وكانت حته كبيره يخش العيان في كرونيك هارت فيلير يبقى العيان كان ممكن يخش اكيوت في الاول لو حته كبيره مات مش موته او ممكن يخش في كرونيك يبقى العيانين دول كل دي كومبليكيشن ممكن تحصل ان العيان نمره واحد يخش في فنتريكل اريزم اكيوت هارت فيلير ميورال ثرومبوز كرونيك هارت فيلير كاردك انيوريزم ويتش مي بي ركش اما حصل انفاركشن هو خلاص الجدار بقى يعني هو عاش كل ده بال اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت اكيوت القلب مش اكيوت هتتصرف ساعتها ايوه هيموت بس مش هيموت دايركت هيموت بسبب ان في حته من البامبنج اكتيفيتي بتاعت القلب وحش لا صار الكمبيوتر مش هيقدر يدفع وهنا تتكتب برضه اكيوت هارت فيلير مش هتحط والله نعم اللي هي الهيمو بريكارديوم هيمو بريكارديوم ولا ما كارديا تامبونات كارديا تامبونات انا كده خلصت القلب هخش على البلاد فيسل يبقى عندنا الكيس بتاعتنا هتجيب حاجه اسمها سمول جروب كيس بتاعتنا I'm not going to be able to do that. فايدة. طيب ايه كمان كده من وجهة نظر الشخصية وتحتيها 7000 خط بقول الحاجات اللي هي في اي بي اللي ممكن تيجي في الامتحان. وبعدين بص يا كابتن هقول لك على حاجه كويسه قوي. اما اذا في حاجه اسمها الحاجات المهمه هو انا بنجم وانا من جوه قلب ابيض يعني فبتوقع الغيب من جوه مش ابيض خالص. لكن الموضوع ده بالاسئله اللي بتيجي في الامتحانات لو تيجي تبصوا على الحاجات بتاعت سي بي اس مش هتلاقوا ولا سؤال خالص بره اللي بقوله اللي مره او مرتين. فاعتقد انت مش مصيرك اسود عشان تخرج على وقتك ولو خرجت على وقتك ما تذاكرهمش. خلاص؟ طيب. زهقتي خلاص؟ والدم ده ديزيز اوف ذا بلاك فيسل. اول موضوع عرفته في ديزيز اوف ذا بلاك انت اللي قلت انت اللي فتحت الموضوع. ديزيز اوف ذا بلاك فيسل. يعني مهمين. في اي بي. لوحديها جبت السؤال. مش احنا قلنا الامتحان عندكم في حاجه اسمها لونج باثولوجي؟ سؤال واحد كده فقره واحده 25 درجه. جي لا مش كومبليكيشن. سؤال ابو 25 درجه يقول لك كده given account on ischemic heart disease عشان تكتب الكرونيك وتكتب الاكيوت وتكتب المايوكارديال انفاركشن والكومبليكيشن بتاعتها. السؤال الاخير في موضوع يا دكاترة او شابتر تاني في موضوع تاني الناس حلوة دكتورة طاهرة اللي فصل يقعد ساكت وهو فاصل. في موضوع اسمه diseases of the blood vessels. الديزيز اوف ذا بلاد فيسل نورمال يا دكاتره واللي يهمنا فيهم اكشولي ثلاث مواضيع. اول موضوع فيهم خلي بالكم بس بالالفاظ عشان الالفاظ دي ساعات بتصعب عيال. في موضوع اسمه ارتيريوسكليروسيس. الارتيريوسكليروسيس معناها تصلب شرايين. ده بيشمل امراض كتيره بيشمل حاجه اسمها اثيروسكليروسيس وحاجه اسمها ارتيريوسكليروسيس وحاجة اسمها مونك بير كالسيفيكيشن او كالسينوم. نعيد ده كلمة ارتيريوسكليروسيس معناها تصلب الشرايين اللي هو ارتيريو يعني بيحصل في الارض. وده اللي بيحصل ان ممكن دي تصلب يحصل في اللارج او السمول ارتري وده يسموه اثيروسكليروسيس او يحصل في الميديم سايز ارتري وده اللي بيسموه ميديان كالسينوزيس او يسموه مونك بير كالسيفيكيشن او يحصل في السمول ارتريول وده اللي بيسموه ارتريولوسكليروزيس اللي هو الهايبرتنشن according to the size of the vessel. اللي احنا مهمين عندنا اتنين الاثيروسكليروزيس اللي بيحصل في اللارج والسمول والارتريولوسكليروزيس اللي هو هايبرتنشن لان في علم اكتشف ان الهايبر الارتريوسكليروسيس مكتوب فيه سطر مكتوب فيه ديفينيشن ويجي لك في الامتحان سؤال ب 25 درجه يقول لك جيف ان اكاونت اون باثولوجي اوف ارتريوسكليروسيس اللي هو الباثولوجي بتاع الهايبر تنشن. لا لا ده حصل ده بكده اه وطلع والله العظيم طلع واد غبي بيقول لي الارتريوسكليروسيس مكتوب سطر في الكتاب ينزل ب 25 درجه ازاي؟ انا كتبت له السطر الحمد لله اخد كام؟ ما هو الارتريوسكليروسيس هو الهايبر تنشن. طيب هنبدا الاول بموضوع اسمه اثيروسكليروسيس. بص يا دكاتره ذا كومن سكيلر اشهر قاتل للهيومن بين اون ذا سيرفيس اوف ذا ايرث از ذا اثيروسكليروسيس. ذا كومن What is atherosclerosis? Atherosclerosis by definition the degenerative disease يعني مع السن degenerative disease characterized by sub-intimal deposition of cholesterol and cholesterol ester أو lipid sub-intimal deposition of the cholesterol esters أو lipid in the sub-intimal associated with organization and fibrosis. This is the definition of atherosclerosis. اللي يبدأ يخش في منطقة الصاب انتي مفات وبعد كده تتحوط باي فايبروسيس. بعد الديفينيشن ايديولوجي، هل المرض ده مهم ولا مش مهم؟ وطالما مهم يبقى ايه سببه؟ لم ينجح الطب في اكتشاف اي مرض غير وانقاذ حياه البشر غير مرض واحد يا دكتور، كانسر سيرفكس. فعلا صح. يبقى الايديولوجي ده اكزاكت ايديولوجي هيد هاوفر ذا فولوينج ار از بريسبوزنج فاكتور. نمره واحد، في حاجات ما ينفعش تتصلح. الايج، انتوا عارفين البروسس في اسر سكليروز دي بتبدا على سن كام سنه؟ بتبدا على سن 8 سنين، لكن ما بيظهرش المانيفستيشن الا في الاربعينات والخمسينات. عشان كده كل ما سن الانسان يكبر كل ما الاسر سكليروز عنده السيفيريتي والكومبليكيشن تزيد. هل في حد يقدر يرجع سنه؟ يبقى دي اول بريسبوزنج فاكتور انكوركتبل، ما نعرفش نصلحه. طيب تاني حاجه السكس، بيقولوا ان الاثروسكلوز فيري كومن ان ميل، الفيميل ما بيحصلهمش اثروسكلوز طول ما هم فيميل، لان الاستروجين نقصد هنا بالاستروجين الاسترادايول، الاسترادايول اللي هو بتاع الاوفيوليشن ده بيحميهم لحد ما يبقوش فيميل، لحد ما يحصل لهم مونوبوز. ساعتها هيطلع نوع من الاستروجين وسخ جدا اسمه استرون، بيدخلهم في اكزاجيريتد اثروسكلوز. يعني لو الفيميل بعد سن انقطاع الطمس بتخش في كومبليكيشن بتاع الاثروسكلوز اعلى من الميل. يبقى الايج، حد يعرف يغير سنه؟ حد يعرف يغير جنسه؟ غير جنسه ازاي؟ عرفت يا واد، ولو غيرته ما تجيلناش تاني هنا في ده. ايه الجمال؟ جينيتك او هيريديتري فاكت، جينيتك او هيريديتري فاكت. في عائلات كده معينه مشهور فيهم الاثروسكليروز، تلاقي الاب مات بسبب الاثروسكليروز والابن مات بسبب الاثروسكليروز والجد رانز ان فاميلي، رانز ان فاميلي. حد يعرف يغير عيلته؟ ثلاثه ما تغيروش، الهيريديتري والايج والسكس. ايه كمان؟ ستريس. يعني ايه ستريس؟ الناس اللي بيعيشوا اندر ستريس زي حالات نقصد بالستريس هنا نوعين، الستريس النفسي اللي انتوا فاهمينه ان واحد على طول اندر ستريس، او الستريس اوف ذا فلو. هنكتب الستريس اوف ذا فلو ده ايه؟ اكتر حته بيحصل فيها الاثروسكلوز بتلاقوها على البرانشات اللي طالعه على طول بربنديكولار من الاورطه اللي هم الانتر كوستر والحاجات دي. ليه؟ لان الدم بيبقى ماشي هنا بضغط عالي قوي، وبعدين اول اوف يحصل له اكيوت بين، فبالتالي بيعور الاندوثيليوم ويحصل اثروسكلوز. فهنا الاستريس اللي نقصد بيها حاجتين، ان البلاس هنا الانتركوستر بتفتح على الرايت انجل، فهي ماشيه بالمنظر ده بتخش هنا بضغط عالي قوي، لان الرايت انجل ده تزود لك البريشر بشكل جامد، فيعور لك الاندوثيليوم، فبالتالي يترسب فيها اللي فات زي ما هشرح لحضرتك دلوقتي. ازاي؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ ما حدش يقدر يغير الاستريس. لا، ممكن نغير الاستريس بتاعنا، الحاجات دي كوركت. ايه كمان؟ من العوامل المساعده يا دكاتره على عمل الاثروسكليروزس قالوا الهايبرتنشن، فالضغط كل ما يعلى ممكن يحصل اثروسكليروز. قالوا ايه كمان؟ قالوا يا دكاتره الهاي فات، الناس اللي بتاكل كميه كبيره من الدهون بيحصل لهم اثروسكليروز، الفكره دي وقعت خالص مالناش دعوه بيها. او الهاي بلازما فات، مش احنا نورمالي موجوده عندنا في جسمنا حاجه اسمها لايبوبروتين، في منها انواع الهاي دينستي لايبوبروتين ودي بروتكتيف، دي بروتكتيف، لكن اللو دينستي والبي ال دي ال زي الزفت. حتى زي ما كانوا بيعلمونا يقول لنا العالي عالي وعاوزين نعليه، والواطي واطي وعاوزين نوطيه. عالي يعني بيحمي، الواطي واطي لان هو اللي بيجيب لنا مشاكل. في اذر فاكتور، الناس اللي عندهم هايبروليسيميا، الناس اللي بيها كرونيك الكحوليك، السموكينج، كل الاسباب دي عوامل مساعده بالاثروسكلوز. بره كده في سايت على النت تقعد تسالك شويه اسئله وتقول لك انت متوسط عمرك قد ايه، فتشوفك انت ابوك كان حصل له مشكله، وبعد كده انت راجل ولا ست، وبعد كده كذا كذا، يقول لك انت هتعيش 51 سنه، انت هتعيش 18 سنه. انت فاهم ازاي؟ بيحسبوا الكلام ده، بيحسبوه على البريسبوزنج فاكتور ديت، وشركات التامين بتشتغل بالطريقه ديت. يوم اما تروح تامن على الحياه بره مش عندنا، اما تروح تامن على الحياه بتشوف البريسبوزنج فاكتور دي تاخد كام من 10 فيهم، ف فلو طلعت كلهم زي الفل فيهم هتموت تأمن عليك بمبلغ رهيب تلحق تخلص فلوسك قبل ما تموت عشان تكون جبت انت فلوس تأمين. هل فاهم حاجه؟ لا. الناس بيستخدموا العلم في التجاره. طيب ايه كمان دلوقتي؟ كل دي عوامل مساعده، لكن لحد النهارده ده كده احنا مش فاهمين ازاي الفات بيخش في الصف. انت اتعمل نظريتين، النظريه الاولانيه اسمها الساندوتش ثيوري او حاجه بيسموها الانسوديشن. ايه الانسوديشن دي؟ دي نظريه لذيذه قوي. بصوا معايا، يقول لك حضرتك ادي ده وول اوف بلاد فيسل، ودي الانتما، ودي الميديا او الصاب انتما. لو في ضغط عالي وكان العيان ده عنده نسبه الهاي دنس اللو دنس لايبوبروتين كتيره، فهيبدا الاندوثيريوم اللي موجود ده يتعور. واما الاندوثيريوم يتعور يبدا يخش الفات اللي هو لايبوبروتين في الصاب انتما. بس هو لايبوبروتين والبروتين سمول فراكشن، يبدا يرجع لكن ده يحصل له انترامنت انسايد الصاب انتما. نظريه سهله اسمها نظريه الانسوديشن، لان هو دخل دي الفات غصب عنه بسبب الهاي بريشر، وان الفات عور الاندوثيريوم وبدا يخش في الصاب انتما. طلعت نظريه ثانيه اسمها نظريه الثرومبوجينيك ثيوري. اسمها ايه؟ الثرومبوجينيك ثيوري. على فكره هي النظريه الصح. هو انت نورمالي طول البلاد فيسل اللي في دمك قد ايه؟ حدود 3600 كيلو متر مجتمعه طول الارض في اي بني ادم فينا، حدود 3600 كيلو متر. هل يعقل ان كل الاندوثيريوم بتاع 3600 كيلو متر دول سليمه وناعمه، ولا في بيحصل شويه منهم بيتعور؟ يبقى معناها اما شويه يتعور طول ما احنا عايشين، يبقى هيجي هنا الاندوثيريوم اهو، هتيجي هنا ترومبس تتكون. بس ترومبس دي صغيره واحنا ما نحسش بيها. هو كان الفيت في الثرومبوزس، مش كان اي ثرومبس يحصل لها حاجه اسمها اورجانيزيشن، فتبدا يحصل فيها فايبروزس وده محليه، لا اما اورجانيزيشن وريكانيزيشن مش مهم، لا اما اورجانيزيشن ويز انكوربريشن. يعني ايه كلمه انكوربريشن؟ يعني ياخد الثرومبس ويروح مدخلها في الوول اوف ذا بلاد فيسل. هي اساسا الثرومبس دي كانت عباره عن ايه؟ ثرومبس عباره عن اربيتيز وبليتد وايت بلاد سيلز اللي انت عاوزاه. مش كل دي خلايا، اي كومبوننت في خلايا او في بروتين هيرجع، لكن في كومبوننت مش هيرجع، لان اي خليه لها سيل ممبرين، والسيل ممبرين ده حضرتك ليبيد باي لير. يبقى هنا بيقولوا ان كتر الثرومباي عم تتكون ويحصل لها انكوربريشن، هيفضل الليبيد بتاع السيل وول اوف ذيس سيلز. يعني بيقولوا على حسب النظريه دي ان هل علاقه فيها علاقه بين الاثيروسكلوز واكل الدهن؟ لا، مفيش علاقه، لان احنا كلنا يحصل لنا اثيروسكلوز حتى لو ما كناش دهن، لان كلنا بيحصل لنا مالتيبل ثرومباي. حد فاهم حاجه؟ ودي النظريه الصح، لان دي مش معناها اما تاكل دهون كتير يجيلك اثيروسكلوز، ده مش صح. الصح ان هو نحمي الاندوثيليوم بتاعنا، عشان كده احدث ادويه الاثيروسكلوز انها ار انتي اوكسيدنت، لان الانتي اوكسيدنت بتحافظ الاندوثيليوم ما يتعورش. يبقى هما نظريتين. يعني بوينت فيها ان الثانيه بيفضل وهو اللي بيبقى مسؤول. وطبعا اثبتوا الكلام ده ببساطه خالص، بس ركز معايا بجوزي. على حسب النظريه الاولانيه ان الفات اللي احنا بناكله بيخش، يبقى المفروض اما هم يكونوا يدوروا على الفات اللي موجود في البيت، المفروض الفات ده يبقى انيمال فات ولا هيومن فات؟ المفروض يبقى انيمال. لكن لقوا كل الفات في حالات الاثيروسكلروزس از هيومن فات. فبالتالي النظريه الثانيه صح. طبعا كتابنا بيقول both theories are applicable، يعني كتابنا بيقول الاثنين، عشان كتير قوي من الدكاتره عندنا لحد النهارده لو رحت لهم وعندك راجل عجوز وبدا يجي له مانيفستيشن اثيروسكلروزس، يروح يقول له ايه؟ بطل تاكل دهون وما تاكلش بالسمنه وكل بالزيت. فطبعا مش صح خالص، لان الوقت النظريه الحديثه اللي هو ثرومبوجينيك ثيوري. حد فاهم حاجه؟ يس. طيب كده خلصنا الايثيولوجي والباثوجينيسيس، تعالوا نخش على الباثولوجي. واول حاجه السايت. دايما يا دكاتره بنشوف ان الاثيروسكلروزس بيحصل في اللارج او يحصل في السمول ارت، لكن مستحيل يحصل في الميديوم سايز ارت. ليه؟ يعني الاثيروسكلروز يحصل في اللارج ويحصل في السمول وما يحصلش في الميديوم سايز، لان الميديوم سايز ارتري فيري ريتش ان لاند فايبر. وعلى حسب النظريه الاولانيه هي في حاجه بتزق الول وتدخل الفات جواه، اللارج والسمول بس اللارج والسمول فيري ريتش الاستيك فايبر الميديم سايز ما الميديم سايز هي اللي فيها فبالتالي هتقدر تزق اللارج ويخش الفات انسايد اللارج وانسايد السمول لكن الميديم فيها الاستيك فايبرز كتيره فمهما يحصل بريشر يزق مش هينفع ان الفيسل يقف في مكانه فيبدا يجيب ولا شاب لازم يكون ده في اي ارض ما يحصلش فين الميديم سايز يجي معاه ما ينفعش تخش جواها حاجه عشان كده بتحصل في اللارج ارتري زي الكرونري والمين برانشز بتاعها الميديم سايز فيه لاستيك تيشو كتير فمهما زاد البريشر الفيسل يداينيت وما ينفعش يخش جواها حاجه ما يأثرش على اليوم يبقى نفرق مش مهم مش مهم انا متأكد مش مهم الاكسبلينيشن ذاكر في اللي انت بتقوله ذاكر في المخاطر خالص خالص بيحصل فين اللارج والسمول بس اللارج زي ايه زي الاورطه والمين برانش الميديم سايز هي اللي هايلي الكتريك حذاته عشان تفهموها دي مش موجود تفسير في الكتاب عايزين تفهموها عكس البرونكيكتيز يا واد شاطر مذاكر بص معايا عمار انا حاسس ان انت نفسيتك اتكسرت لما عرفتهاش دي لا لا لا بس مش اصل مش موجوده في الكتاب تفسير افسرها لك حاضر ادي ده لارج وادي ده ميديم بس على وادي ده سمول كميه الالاستيك فايبرز موجوده في الميديم اكتر النظريه الاولانيه مش كان اسمها نظريه الانسيديشن ان البريشر العالي بيدخل الفات غصب عنه جوه الصاب عندما دلوقتي اعمل لي هنا بريشر فالفات يخش اعمل لي هنا بريشر الفات يخش اعمل لي هنا بريشر الفيسل هيدايليت حد فاهم حاجه عشان فيه الاستيك فايبر كتير فبالتالي الفات ما ينفعش يخش لان هو لازم يبقى الاستيك فايبر فيه قليل عشان يبقى فيه زقه وهو يخش جواه عامله مثلا زي ان انا عاوز ادق مسمار في الحيطه لو الحيطه دي كانت متحركه يوم ما اقبل بالمسمار الحيطه هتعمل ايه لكن لو الحيطه ثابته هيخش المسمار عشان كده الاسل سكلوز يحصل في اللارج وفي السمول لكن الليفر ان هو يحصل فين في الميديم سايز فاللارج زي الاورطه والمين برانشز السمول زي الريتنا والرينال اتسترا اتسترا طيب والانتركوستا طبعا بعد السايت ماكرو فاضوا معايا اصفر ابيض ارحم ثرومبس فايبروز ايه الكلام اللي انا بقوله ده اصفر ابيض ارحم بص لا بص في الاصفر سكروز اما نيجي اما نيجي نبص يا دكاتره بعينينا على فيسل حصل فيه اثيروسكلروز اما نيجي نبص على فيسل حصل فيه اثيروسكلروز هنلاقي ان احنا بنشوف يلو باتش يلو ريز باتش ايه الحاجات اللي لونها اصفر ومرتفعه دي تحت الانتر ده عباره عن الكوليسترول الاسترا ميدراس فعشان كده بنشوف الاول مالتيبل يلو ريز باتش لكن بعد شويه الفات ده هيحصل له اوزيس انتروما هيبدا يحصل لها اورجانيزيشن باي فايبر تيشن فهتلاقي برضه حاجات مرتفعه بس لونها وايت يبقى دي عباره عن وايت فيك ليك يعني هضبه وايت ليك دي بسبب الفايبروزس اللي حصل فين؟ في الصاب انزيما ارحم دلوقتي حضرتك اما تيجي تبص ادي دي الانزيما وادي ده عباره عن الكوليسترول فايبروزس يا نورمال مش الانزيما كانت بتتغذى من الميديا اللي تحتيها والصاب انزيما دلوقتي اما جبت هنا فات وفايبر تيشو هل الدم هيكمل؟ فيبدا يحصل انثروميتس انثر يحصل ايه؟ بتبقى سنجل ولا مالتو؟ والاخر سكروز عمره يبقى سنجل بتبقى مالتو وبتبقى ريجولر والايدج بتاعتها شارب او سلوبي والفلور مالتو طبعا اكتر من واحده في اي حته بتبقى مالتو وبتبقى ريجولر والايدج بتاعتها شارب او سلوبي والفلور بتاعها جرانيلر لان هو فيه فات وفيه فايبر تيشن بعد شويه الاثر دي خشنه وده فول اوف فيسل يبقى معناها هيجي الدم ويعمل ايه؟ ثروم بوز يبقى اصفر ابيض ألسر ترومب حد فاهم حاجه؟ اوكي طبعا هتلاقوا الرول بعينينا كده باين الميديا بتاعته اتروفايد او ثين وول بسبب ايه؟ بسبب ان الفات بيضغط على المفصل تحت الميكروسكوب هتشوف ايه حضرتك؟ هنيجي نبص لو خدنا الحته دي نبص عليها هنلاقي هنا في الصاب انزيما دي عبارة عن كوليسترول إستر. الكوليسترول ده أما نيجي نبص عليه بنلاقيه يا إما فري in between the fibrous tissue أو inside the macrophage أو fibroblast. الكوليسترول ده بيبان لونه إيه أما نمسك شريحة ونعمله شريحة؟ يبان لونه أبيض، لأن إحنا نوربلي أساساً الكوليسترول بيدوب أثناء التحضير، فيسيب لحضرتك نيدل شيب أو رومبويد كليف. وأعتقد ده السلايد بتاع دوك عارفينه اللي هو اسمه ريسن اللي هو اسمه أثيروما سمولار. ونتيجة إن الفات ده ضاغط على حاجة، خلي بالك في حاجة الدكاترة اسمها internal elastic lamina، حد يعرفها؟ الانترنال الاستيك لامينا ده عبارة عن الاستيك فايبر ما بين الصاب انتما وبين الانتما، وفي حاجة اسمها اكسترنال الاستيك لامينا اللي هي ما بين الصاب انتما والميديا. سبب ان الفات ده ما يكتر بيبدأ يحصل سبليتنج او ديستراكشن اوف انترنال واكسترنال الاستيك لامينا، وبتلاقوا الميديا هنا اذا كترت تبقى اتروفايد اوبزيت الكولكشن اوف ذيس فات. ايه المشكلة يا اخي واحد اللي عنده اتروسكليروس؟ حلوة دي؟ لا مش حلوة خالص، لانها عبد على حسب هل هو لارج ارضي ولا سمول ارضي. لو كان في لارج ارضي حضرتك ما انت قلت بضعف الميديا، يبقى بسهولة خالص ممكن الوول اوف ارضي يتنفق يعمل لك حاجة اسمها اثيروسكليروتيك انيوريزم. ممكن الارضي ده يا دكتور بسبب ان الميديا ضعيفة دب يروح مفرع يعمل لحضرتك ايه؟ هامورج. لو في سمول ارضي اساسا ما فيش مساحة، مجرد ان الارضي ده هيبدأ ان هو يدخل عيان في اسكيميا، وممكن يعمل برضو انيوريزم زي في السليبرا يسموها اثيروسكليروتيك انيوريزم. لكن فوق في اللارج ارتري ممكن يعمل كرونيك اسكيميا. اكتبوا يا دكاترة على الاثيروسكليروسيس في اي سي. دكتور هو الرين الارتري ده سمول؟ الرين الارتري بيعتبروه في الدمج. اثيروسكليروز في حد بيسأل لو جالك الارتيريوسكليروز مش هيجيلك سؤال اسمه ارتيريوسكليروز، لان السؤال ده طويل قوي. لان ارتيريوسكليروز بيشمل اثيروسكليروز وميديان كالسيفيكيشن وارتيريوسكليروز وهايبرتنشن which is very longer too، ما حصلش قبل كده. طيب نعم ايوه يا فاطمه تاني خلاص ثالث خلاص لسه يا حبيبي. في عندنا بعد كده موضوع دكاتره اسمه ارتيريوسكليروز. كلمه ارتيريوسكليروز هو عباره عن بيحصل سكليروز سمول ارتري عند ارتيريوس اللي هو الباثولوجي بتاعه بتاع الهايبر تنشن. يعني الارتيريوسكليروز ديفينيشن بتاعه ان هو عبارة عن degenerative condition بتأفكت السمول ارتري وارتريول in case of hypertension. الباثولوجي بتاعه هو الهايبرتنشن، فانا محتاج اشرح الهايبرتنشن. يعني ايه كلمة هايبرتنشن؟ مكتوب غلط، هو اسمه ارتريولو سكليروز. ارتريولو سكليروز في غلط في المذكرة، اسمه ارتريولو واعتقد الكتاب غلط كمان. فرقتش يا راجل، مكتوبة ولا مكتوبة غلط؟ صح؟ غلط. مكتوبة في الكتاب، الكتاب غلط. كلمة يعني ايه كلمة هايبرتنشن؟ كلمة هايبرتنشن مين persistent. ما ينفعش تقول لي elevation. It's persistent elevation of both systolic and diastolic blood pressure above normal. هو النورمال كام؟ كل الفروض من الصح. هو النورمال على حسب سن وسكشن، لكن كتابنا افترض كده للسهوله قال لك ان هو اباف النورمال اللي هو اباف 140 على 90، ده مش صح خالص. يعني لو في عيان مثلا سنه 3 سنين والبلاد بريشر بتاعه 120-80، ده نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. ده المفروض على سن 5 سنين ده يبقى 90-60، فدي معناها ان هو عنده هايبرتنشن. البلاد بريشر النورمال بلاد بريشر يا دكتوره موجوده على حسب السن وعلى حسب الجنس. يعني لو عيل لسه مولود بيبقى البلاد بريشر بتاعه نورمال 70، لسه مولود 70 على 30. لو العيل لسه مولود ده بقى كان ضغطه 120-80، ده نورمال؟ لا ده نورمال. لكن كتابنا افترض كده ان هو بيرزيست ديليفيشن بلاد بريشر اباف نورمال. النورمال كام؟ قال لك 140 على 90. بعد الديفينيشن الجيومتري، ايه الاسباب اللي ترفع الضغط؟ في نوع اسمه برايمري او اسينشال هايبر تنشن. كلمه برايمري يعني سببه ايه؟ مش معروف. كلمه اسينشال يعني بيحصل في كل الناس، اي واحد هيحصل. وفي نوع تاني ده بيتقسم نوعين، لو العيان عاش بيه فتره طويله بيسموه بينايم، ولو العيان مات بيه على طول بيسموه مالجن. في نوع تاني اسمه سكندري هايبرتنشن. كلمه سكندري يعني سكندري الجديد، وده مكتوب عندنا بس عناوينه بعد شويه. اي مرض في الكلى يعمل سكندري هايبرتنشن، اي مرض كلوي، اي مرض اندوكراين، كل دول يرفعوا الضغط. سكندري سكندري الجديد. اللي يهمنا والباثولوجي بتاعنا اللي هو البرايمري او اسينشال هايبرتنشن. البرايمري او اسينشال هايبرتنشن ايه سبب؟ ما هو اسمه برايمري يعني السبب مش معروف. مش معروف سببه، كلمة برايمري مش معروف. لكن في ناس علقوه على شماعات، اول شماعه اتعلقت عليها قال لك اصل الناس دول بيبقى عندهم سولت اند ووتر ريتنشن، بياكلوا ملح كتير، فبالتالي بتعلى عندهم نسبه الميه في الجسم وتعمل لهم سولت اند ووتر ريتنشن وتعمل لهم هايبرتنشن. في ناس تانيين قالوا لا، ده هم عندهم الريسبتور للفازو اكتف سابستنس كتيره، فبالتالي ممكن يخشوا في هايبرتنشن. ما لو الفازو اكتف سابستنس كتيره ما يبقاش برايمري، يبقى سكند. لكن هم قالوا الريسبتور للفازو اكتف سابستنس بتاع الفازو كونستراكشن هي الكتيره، فبالتالي يحصل لهم هايبرتنشن. في نوعين، في نوع اسمه بيناين ونوع اسمه مالجنت. بيناين اسينشال هايبرتنشن، مالجنت اسينشال هايبرتنشن. البيناين او اسينشال هايبرتنشن ده اللي بيجي في سن كبير فوق ال 40، المالجنت بيجي في السن الصغير شاد يانج ادلت او لسه الميدل ايج. البيناين العيان يعيش بيه فتره طويله توصل ل 20 30 سنه، ويبقى الاليفيشن في البلاد بريشر جرادوال، يعني النهارده 140 90، بعد خمس سنين 145 95، بعد خمس سنين زيهم 150 100 بالمنظر ده. لكن المالجنت لا، له فيري شورت كورس، في خلال سنه او سنتين الضغط يعلى بشكل عالي خالص والعيان ده هو بيموت. يبقى عندنا اثنين، بيناين ومالجنت. تعالوا ناخد التغيرات اللي بتحصل في الاثنين على مستوى البلاد فيسل، على مستوى الكيدني، على مستوى الهارت، على مستوى البرين، على مستوى الريتنا. يبقى كم مستوى؟ خمس مستويات. ما هو السريبرال اللي هو البرين. طيب اول حاجه هناخدها على مستوى البلاد فيسل، افهموا بس الكلام جه منين عشان لو قريتوه هيبقى كلام غير. دلوقتي حضرتك لو حصل ان البلاد بريشر بدا يعلى بالتدريج لفتره طويله في محاوله من الفيسل ان هو يحمي نفسه، هيبدا يعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو هيبدا يخلي الفايبرس تيشو جواه والالاستيك تيشو والهيالاين تيشو يزيد، فيبدا يحصل هيالينوزس الاستوزس اند فايبروزس اوف ذا وول اوف ذا بلاد فيسل، عشان يحمي نفسه ان هو ما يحصلوش ايه؟ ينفجر. لا، عشان يحمي نفسه من البريشر اللي جواه، بياخد الفايبرس والهيالاين تيشو مش دايرين، يقاوم اكتر. لكن لو ضغط الدم ارتفع مره واحده there is no protective mechanism، الهيالينوزس والفايبروزس والاستوزس هيبقوا قليل خالص. لكن ممكن بسهوله خالص هو نورمال مش في الورم دي بلاد فيسل، يبقى في فيسل بتغذي البلاد فيسل اللي بيسموها ايه؟ فازا بازوره. لو البريشر عالي مره واحده يقفل هذه الفازا بازوره، فيحصل اكيوت نيكروزس اوف ذا وول اوف ذا بلاد فيسل. يعني ده بسهوله ممكن ايه اللي يحصل له؟ دب يروح مفرقع. يبقى مين اللي معاه هيمورج اكتر؟ البناير ولا المالجنت؟ ممكن بالعكس يحصل حاجة برضه في المالجنت غريبة خالص ملهاش تفسير. يقول لك لو طلع الفيسل بريشر عالي جامد في الفيسل مرة واحدة، بيبدأ يحصل اكيوت سيلر بروليفريشن. يعني ايه اكيوت سيلر بروليفريشن؟ يعني تلاقي الفايبر تيشو واللاستيك تيشو والمسل بدأت تبروليفريت بشكل جامد قوي لدرجة تخلي اليوم ده فيري نارو. طب تعالوا نقارن في البناين هايبرتنشن، لا يحصل الاستوز لا فايبروز لا هيلنوز. لكن في المالجنت لاما يحصل اكيوت سيل نكروزس وده اللي تخليه فرح، لاما يحصل اكيوت سيل بروليفريشن اللي هو يبروليفريت كل اللير فتخلي اليومن فيري نارو. اما الفايبروز والاستوزونانوزس ما بيحصلش بكميه كبيره في الملك. خش على المرحله اللي بعديها الكدني. مش بقى اختارنا الكدني هنا لان الكدني فيها كميه بلاد بيسل كبيره خالص. اما نيجي نبص في الكدني هنلاقي في العيانين اللي بيحصل لهم بناين اسينشال هايبر تنشن نفس التغيرات اللي بتحصل في الرينال بلاد بيسل زي اللي احنا اتكلمنا عنها في البلاد بيسل اللي فوق. يعني لو بناين هيحصل هيالوزس وفايبروز والاستوزس، ولو مالجنت هيحصل اكيوت سيلر نيكروزس وهيحصل اكيوت سيلر بوليفريشن وكميه قليله من الهيالوزس والفايبروز. الكدني بتاعت البناين بتبقى شكلها زي كرونيك ديفيوز جلوميرولونيفرايت. المفروض بقى لو تعرفوا معنى الكلمه دي ايه، يبقى الكدني دي كبيره ولا صغيره؟ كده وفي حطينا فيها فايبر تيشو يبقى كبيره ولا صغيره؟ كونتراكت. اما دي بتقشروا الكبسول ستريب ايزي ولا ديفيكالت؟ ديفيكالت طبعا. كرونيك يا واد فايبروز. والاوتر سيرفيس بتاعها يبقى عامل ازاي؟ فاينالي نودولا. اما تيجي تقطعه فيها سيكشن تعرف تفرق بين الكورتكس والدرابا؟ لا. البرينيفريك فات اخباره ايه؟ ريلاتيفلي انكريز. تحت الميكروسكوب هتشوف ايه؟ البلاد فيسل هيبقى فيها التغيرات اللي انا قلتها، الجلوميولاي هيبقى فيها هيلوزس وفايبروزس والكاست والكلام ده. اما بالنسبه للاكيوت افكشن اوف ذا كيدني المالجنانت الكلى هنا البلاد فيسل اللي فيها هيبقى نفس التغيرات اللي انا قلتها فوق. الكدني بتبقى لارج شويه بيبقى فيها فوكال هيمورج. جه منين فوكال هيمورج ده يا حلوين؟ الرابشر اللي بيحصل في البلاد فيسل وشكلها برضه عامله زي الكرونيك ديفيوز. خش بعد كده على القلب. مفروض الاثنين القلب بيضخ اجينست ريزيستنس صح؟ يبقى المفروض في الاثنين الهارت هيبقى فيه ليفت فنتريكولر هايبرتروفي ودايلاتيشن. في مين اكتر؟ اللي هو البنايت لان بتاع الاكيوت اللي هو المالجنت بيموت بسرعه. فعشان كده بيبقى في البناين بيبقى في ليفت فنتريكولر هايبرتروف ودايلاتيشن وتلاقي ان الوور اوف ذا ليفت فنتريكولر سماركلي هايبرتروفايد. السيبتم بيبقى بادجنج ناحيه الرايت سايد. البابيلي ماسل بيحصل فيها هايبرتروفي ويحصل سابلوكارديو فايبروس. اما المالجنت نفس الشكل بس ما بيحصلش فيري رير لان العيان ما بيلحقش. خش بعد كده على البرين. العيانين دول في البرين بتاعتهم نفس التغيرات اللي هتحصل في البلاد هتحصل في البلاد فيسل بتاعت البرين. فبالتالي ممكن العيانين دول يجي لهم في البنايت يجي لهم انفارشن لانه ممكن يديفل وممكن يحصل لهم اديما في البرين او ممكن هيمورج. لا لكن الماليج مين يحصل فيه الهيمورج اكتر؟ الماليجنا على الريتن. الريتن بالاثنين ممكن يحصل فيهم ريتن الاكسيديت هيمورج يسموه بلاتي كوتن اكسيديت. اسباب الوفاه الاثنين بيموتوا بسبب بوضان ثلاثه من الاعضاء لا اما القلب لا اما الكدني لا اما البرين. البناين بيعيش كتير يبقى اكتر حاجه تموته مين؟ الكدني. يبقى القلب. البرين في الاثنين متوسط يعني السريبرال هيمورج في الاثنين هو السبب الثاني. واخر حاجه تموت العيانين دول بتوع البناين اللي هو الكدني اللي هو الكرونيك رينال فيلر. لكن العيان المالجنت اول سبب يموته هو الكدني اكيوت رينال فيلر يليه السريبرال هيمورج يليه اخر حاجه الهارت. حد فاهم حاجه؟ الاثنين السريبرال هيمورج هو رقم واحد. يبقى انت بتلعب على الهارت والكدني. العيان البناين بيموت اساسا من القلب والكدني كرونيك اخر سبب. العيان المالجنت بيموت اساسا من الاكيوت رينال فيلر واخر حاجه الرايت الليفت فنتريكولار. اه طبعا اكيد كده فيه المستوى اللي قبل الاثنين. الضغط العالي يا دكتور. اه طبعا ارتديورس وارتديورس وارتديورس خلاص يا دكتوره ابو هوده احنا بنتكلم حضرتك على هايبر تنشن. ليه بيموتوا من ايه؟ عشان التغيرات اللي انا شرحتها كلها. طيب اخر ست بيحصل فيه لا اما نكروز شبهات الفضله بزوره يا اما بالعكس بروليفريشن اكثر هيومن اما فايبروز ولا سوب ولا اي زي البلاي. اخر موضوع في اي بي في الديزيز اوف ذا بلاد فيسل موضوع اسمه انيوريزم. يعني ايه كلمه انيوريزم؟ كلمه انيوريزم لوكالايز دايلاتيشن اوف ذا ارتيريال وول او تشامبر اوف ذا هارت. لو اتلفخ وول اوف بلاد فيسل ارتري او تشامبر اوف ذا هارت بيسموا الحركه ديت انيوريزم. الانيوريزم يا دكاتره بيقسمون لنوعين كبار، حاجة اسمها ترو انيوريزم وحاجة اسمها فولس انيوريزم. الترو انيوريزم يبقى هنا الوول بتاع الانيوريزم از ارتيريال وول، اما الفولس انيوريزم فالوول اوف انيوريزم اي حاجة غير الارتيريال وول. الترو انيوريزم عندنا منه امثلة كتيرة. اول نوع من انواع الانيوريزم حاجة يا دكاترة اسمها، طبعا الانيوريزم بيساوي ببساطة ان الوول يضعف ويبقى فيه بريشر ينفخ لك الوول الضعيف، ده الفلوسفي بتاعك. عايزين نضعف الوول بتاع الانيوريزم. اول نوع الاثيروسكليروتيك انيوريزم، مش احنا لسه قايلين من خمس دقايق ان الاثيروسكليروتيك بيبقى فيه ديبوزيشن اوف سب انتيمال فات. سب انتيمال فات بيعمل ايه على الميديا؟ اتروفي، فممكن دي بالذات تضعف وتتنفخ. واشهر حته بيحصل فيها الاثيروسكليروتيك انيوريزم اللي هو الابدومينال اورتا، يعني دي اكتر حته بيجي فيها الاثيروسكليروتيك. وهنا بنلاقي ان الاورطه بدا يتنفخ، يا اما يبقى شكله ساكلر يا اما فيوزيفورم، وده ممكن يعمل بريشر سيمتوم وممكن يرابش. النوع الثاني من الانيوريزمات اسمه السيفيليتك انيوريزم. السيفيليتك انيوريزم احنا خدناه في الجنرال، دايما كان بيحصل في الاسندنج بارت اوف ذا اورطه. اشمعنى؟ لان حضرتك الاسندنج بارت اوف اورطه از فيري ريتش ان ليمفاتيك، والسيفيليس از ديزيز اوف ليمفاتيك، فبالتالي السبايروكيت بتوصل اكتر الاسندنج بارت اوف ذا اورطه ويبدا يعمل انيوريزم. والانيوريزم ده كاركترستيك ان الثرومبس اللي بتبقى موجوده فيه بتبقى لامينيت عشان ما بيحصلهاش اورجانيزيشن. ايه كمان؟ في بعد كده عندنا نوع اسمه مايكوتيك انيوريزم. يعني ايه مايكوتيك انيوريزم؟ ده بيحصل في السمول بلاد فيسل، لان حضرتك كده لو في عندك سمول بلاد فيسل وحصل انفلاماتوري كونديشن افكتنج الميديا اوف سمول بلاد فيسل في اكثر من حته، زي مرض يا دكاتره اسمه بولي ارترايتس ميدوزا او مرض اسمه سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس، هيضعف الوول في اكثر من حته، فبالتالي البريشر ده هيروح نافخ الميديا الضعيفه، ويسموا الحركه دي مايكوتيك انيوريزم. ليه سموه مايكوتيك؟ لانه شكله بيبقى عامل شكل الفانجر، لان الفانجر عباره عن هايفي وطالع منها بض، عشان كده المايكوتيك انيوريزم سموه تمدد الشريان الفطري او الفنجاوي زي ما بيسموه بالعربي، عشان مش هو معمول بفانجس، لان هو البلاد فيسل هيبقى ساعتها شكله شكل الفانجس. ايه كمان؟ احنا دلوقتي قلنا كام نوع؟ اثيروسكليروتيك، سيفيليتيك، مايكوتيك، في نوع اسمه ديسكتنج انيوريزم. ايه ديسكتنج انيوريزم؟ لو نفترض دلوقتي ان احنا عندنا في وول اوف بلاد فيسل اللي هو ارض، وبعدين حضرتك ادي دي الانتل، وكان العيان ده عنده اثيرومتس التر. يعني ايه اثيرومتس التر؟ التر بسبب الاثيروسكليروز. فممكن الدم يخش ثرو ديس التر ويديسكت الانتل مع الميديا. يبقى اول سبب من اسباب الديسكتنج انيوريزم ان العيان يبقى عنده اثيروسكليروز او اثيرومتس التر. تاني سبب، في ناس غلابه خالص بيتولدوا عندهم حاجه اسمها كونجينيتال ميديان نيكروز. ايه كونجينيتال ميديان نيكروز؟ نورمال يا دكاتره الول اوف ذا بلاد فيسل بيبقى فيها فيسل اسمها فازا فازورم، والفازا فازورم بتبقى سبورتد كويس قوي بمصر. في بعض الناس بيبقى المصر اللي بتسبورت الفازا فازورم دي بتبقى فيري ثين، فبالتالي البلاد فيسل لما يجي العيان ده هايبر تنشن يروح البلاد فيسل ديب، يروح مفرع، فيبدا يتحوش الدم في الميديا ويديستكت الانتي مع الميديا. يبقى كان الديستكتنج انيوريزم له سببين. السبب الاولاني لا اما الاثيروسكليروزس لا اما حاجه اسمها كونجينيتال ميديو نيكروز. طبعا ده اشهر حدث بتحصل في ديستكتنج انيوريزم اللي هو الثوراسيك اورتا او الديستكتنج اورتا. وطبعا لما يديستكت الانتي ممكن يقفل اليومن بتاع البرانشز اللي فيها ويخش العيان في اكيوت اسكيم. كل دول نعم كونجنيتال ميديو نيكروزس سهل. ادي وورد دي بلاد فيسل، ادي الانت بقى يا دكتور. في حاجه اسمها بزر بزور حواليها في مصر، الناس دول بتنويد عظام المصر دي ضعيف. هل بيبقى فيه سبورت للبلاد فيسل؟ يحصل ايه؟ البلاد فيسل ايه؟ يروح الدم متحوش ويبدا يتسرب. في حاجه اسمها فولس انيوريزم. يعني ايه كلمه فولس انيوريزم؟ يعني الوول بتاع المنفوخ اتسنط ارتيريال وول، حاجه تانية غير كده. اول نوع اسمه بالسيدنج هيماتوما. اسمه ايه؟ يعني ايه بالسيدنج هيماتوما؟ بالسيدنج هيماتوما يا دكاتره ان واحد اهو عنده عرض، وبعدين الارض ده حصل فيه سمول كراك، خرم صغير، فيبدا يطلع الدم فيعمل لك هيماتوما. بس بسبب ان الدم ده موجود على الوول في ارضي، الارضي ده بيعمل له بلسيشن. حد فيكم اتبرع بالدم؟ لما حد كان بيتبرع بالدم كان يحط الكيس على حاجه كده تقعد تمرجح الدم. ليه؟ عشان الفايبرينجن لو زياده يترسب على الوول، ما يبقاش يعمل كلوت انسايد الدم. نتيجه البلسيشن على الهيماتوما تخلي كل الفايبرينجن يجي على البريفري، فيتيجي البلسيشن البريفري دي تتحول لفايبرتيشن، ويفضل الدم اللي جوه تاني. فالعيان ده يجي بعد كده البلاد اللي جوه ده سايل، والبلاد اللي في الخرم ده بيوصل له حاجه عماله تبلسيت، وعشان هي اساسا كانت هيماتوما وحصل لها اورجنايزيشن في البريفري يسموا الموضوع ده بلسيت هيماتوما. هي الالجوريزم اللي اتكون الوول بتاعه ارتيريا الوول ولا فايبر تيشو؟ بيسموا الحركه دي ايه؟ بلسيت هيماتوما. من الاسباب الثانيه يا دكاتره الفولس اليوريزم حاجه اسمها ارتيريو فينس شرط، او ارتيريو فينس مال فورميشن، او ارتيريو فينس فيت. في نوعين بقى منها. في نوع يا دكاتره ادي ده عرضي وادي ده فين. اول نوع ان يحصل لواحد ياخد ضربه رصاص طلقه، الطلقه لو دخلت بين الارضي والبين الشوك ويف بتاعتها هتعور الارضي وتعور البين. بس لو الارض والبين دول كانوا قريبين قوي من بعض هيروحوا ملزقين، يبقى ساعتها البريشر من الارض اللي عليه هيخش على البين، وهيجي لك البين ده يروح منفوخ هنا يعمل انيوريزم. الوقت الانيوريزم اللي اتعمل هل الوول بتاعه ارضي ولا بين؟ طالما مش ارضي يبقى اي نوع ده فوق. يسموا الحركه دي انيوريزما البارد. يسموها ايه؟ انيوريزما البارد. انيوريزما البارد يعني حصل كوميونيكيشن معاهم على طول واتنفخ البين. او يحصل يا دكاتره ان ده ارضي، ده ارضي وده بين، وتعورت نفس التعويره بس طلع دم، والدم ده نتيجه البلسيشن. ويبدا يطلع الدم بسبب البلسيشن اللي موجوده عند الارضي، يحصل له اورجنايزيشن باي فايبر تيشو. يبقى الوقت الارض والبين موصلين مع بعض بس مش دايركت، في فايبر ستاك ان بتوين، والفايبر ستاك ان بتوين دي عماله تبلسيت بسبب البلسيشن بتاع الارض. نعم؟ ما هم طلع الدم وحصل له اورجنايزيشن. طلع الدم يا حبيبي. حاجه عورت، قلت عورت ارض والبين، بس لزقوا ببعض، ما كانش فيه ان بتوين فايبر ستاك. تم الحركه دي يعني بالنسبه للفاير. لو في فايبر اتاك يسموها باريكوزا. ايه الكومبليكيشن بتاع اي انيوريزم؟ الانيوريزم ده ممكن يحصل فيه هيموريدج، ممكن يرابشر فيعمل هيموريدج. بسبب الرابشر ده ممكن يبقى حاجه برايمري او سكندري، سكندري للانفلاميشن. او ممكن الانيوريزم ده بيعمل بريشر اتروفي على اللي حواليه، او ممكن الانيوريزم ده يحصل عليه ترومبوزس اند امبوليزم. اكتبوا على الانيوريزم بكل انواعه VIP. بص يا دكاتره متاسف قوي لكبس المنهج بالمنظر ده. جايين انتوا بالكبسه ليه؟ ما كانش في حل غير كده عشان الموضوع